إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، قال: شباب القوم جعلوا قردة، والمشيخة جعلوا خنازير. وفي قوله خاسئين قال: ذليلين، وفي رواية: صاغرين. وعنه رضي الله عنه في قوله: فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال: من القرى، وما خلفها من القرى كذلك، وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وفي رواية عنه: فجعلناها، قال يعني الحيتان، نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب التي عملوا قبل وبعد. وفي رواية أخرى عنه قال: فجعلناها، أي جعلنا تلك العقوبة وهي المسخة، نكالا أي عقوبة لما بين يديها، ليحذر من بعدهم عقوبة وما خلفها، يقول للذين كانوا بقوا معهم. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، الآية عن عبيدة السلماني، قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثة فقتله، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقال: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعد. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون، ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وعن ابن عباس في قوله: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، قال: الفارض الهرمة، والبكر الصغيرة، والعوان النصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون وأحسنه. وعنه في قوله: صفراء فاقع لونها، قال: شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وعن ابن عمر في قوله: صفراء، قال: صفراء الظل، فاقع لونها، قال: صاف لونها، تسر الناظرين، قال ابن عمر: تعجب الناظرين. وعن الحسن في قوله: صفراء فاقع لونها، قال: سوداء شديدة السواد. وعن أبي العالية في قوله: لا ذلول، قال: أي لم يذلها العمل. وقول تثير الأرض يعني ليست بذلول فتثير الأرض، ولا تسقي الحرث يقول لا تعمل في الحرث، مسلمة، قال: من العيوب. وعن مجاهد في قوله: لا ذلول، يقول: ليست بذلول فتفعل ذلك. وقوله مسلمة، قال: من الشية، لا شية فيها، أي لا بياض ولا سواد. وعن محمد بن كعب في قوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون، قال: لغلاء ثمنها. قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، عن مجاهد في الآية قال: ادارأتم اختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال: ما تغيبون. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من عمل عملا كساه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعن أبي إدريس الخولاني رفعه قال: لا يهتك الله عبدا وفيه مثقال حبة من خير. وعن إبراهيم قال: لو أن عبدا اكتتم بالعبادة كما يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك منه. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، عن قتادة قال في قوله: من بعد ذلك، أي من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى وأمر القتيل، ما أراهم، قال: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقيا بني آدم. فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وعن ابن عباس في قوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: إن الحجر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوا، وإنه ليهبط من خشية الله. وعن قتادة في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآية، قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما سمعوه ووعوه. وعن السدي في قوله: يسمعون كلام الله، قال: هي التوراة حرفوها. وعن ابن عباس في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم، ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد أخذ عليكم الميثاق باتباعه، وهو يخبركم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا لهم به. وفي قوله تعالى: ومنهم أميون، قال ابن عباس: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبرهم أنهم يكتبون بأيديهم، ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. وعنه في قوله: لا يعلمون الكتاب، قال: لا يدرون ما فيه، وإنهم إلا يظنون، قال: وهم يجحدون نبوتك بالظن. وفي قوله: إلا أمانية، قال: إلا أحاديث. وفي قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب. وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الأخبار، تقرؤونه غضا محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وعنه في قوله: ليشتروا به ثمنا قليلا، قال: عرضا من عرض الدنيا، فويل لهم، قال: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، قال: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. وعن علي بن حسين قال: كانت المصاحف لا تباع، وكان الرجل يأتي بورقه عند المنبر فيقول: من الرجل؟ يحتسب فيكتب لي، ثم يأتي الآخر فيكتب حتى يتم المصحف. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.